أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. يا رب يا رب، من علينا يا مولانا بأن نكون من أحبائك وأصفيائك. يا رب لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا رب ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وكأنه ينشد، فيقول: نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. يا لو الاتنين دول في قلوبنا، ويا لو القلب يهتف يقول المعنى ده: نعم الرب ونعم الإله سبحانه وتعالى، أحبه وأخشاه. وكان عتبة الغلام يدعو ربه ويناجيه فيقول له: يا رب إن تعذبني فإني لك محب، بحبك والله يا ربي، لو عذبتني لو ابتليتني، أنا عارف إنك لا تبتلي لتعذب، إن ابتليتني فإنما تبتليني لتهذبني. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فيقول له: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. على كل الأحوال أحبك ربي، بحبك يا رب. أنا النهاردة عايزك تعيش معنى علي وعظيم وغالي وما يتوصفش، معنى حب الله للعبد. تتصور رب جليل، رب له الكبرياء، رب له العزة والسلطان، يحبك. عارف انت لما تيجي يعني في محب البشر، فيعني الواحد يقول بينه وبين نفسه كده: يعني هيحبني على ايه؟ يعني انا فيا ايه يعني يتحب؟ هو كده. لكن سبحانه وتعالى، تتصور انه بيحبك؟ والله لو ابتلك بيحبك، لو أنعم عليك بيحبك، لو منع عنك بيحبك، لو أعطاك بيحبك، لو أمرضك بيحبك، لو شفاك بيحبك. بس أنت مش عارف تلبس نظارة الحب وتقرأ وتفهم عنه. عشان كده عايزك النهاردة تلبس نظارة الحب وتشوف رب ملك يحب سبحانه وتعالى. ازاي؟ فهمني، اكتب معايا القواعد اللي بناخدها في كل حلقة. اذا منع عنك فهذا عين العطاء، لانه لا يمنع عنك بخل، حاشاه سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى بخيل؟ انما يمنع عنك ليحفظك. مش قلنا اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء؟ فوالله انت مش فاهم، والله انت مش واخده بالك. يلي بتقولي انا متاخره في الزواج، يلي بتقولي كان نفسي والله ان انا اطلع في بيت احسن من البيت ده، اهلي منعني من ومن الامور، مش عايزيني البس حجاب شرعي، مش عايزيني اعمل اروح احضر دروس. المعاني دي اللي بتبقى قافله القلب شويه، لو فهمتي هتحبيه. ازاي بس؟ ما انا مش عارفه اطيعه حق الطاعه، ما هو احنا مش فاهمينها، فاحنا عشان كده بيترسب في قلوبنا اللي بيقولوا عليها العلماء ذره التسخط. فيبتدي يقول الواحد مننا ما ينفعش، مش فاهم، اكيد ربنا لا يريدني، ربنا ما بيحبنيش، ربنا لعني، ربنا بيعاقبني. افهم كلام عالي قوي عند العلماء، يقولوا خلق الله النار رحمة. ازاي خلق الله النار رحمة؟ ربنا خلق النار عذاب. قالوا لا لا لا، لأنها تردع قلوب عباده، تردع هذه القلوب. النار لما الواحد تيجي على باله تزجره، فهو ده. عشان كده لو قريت المعاني دي بعين الحب هتلاقيك بتشوف أمور غير الأمور. فتكتب معايا: منعه عين العطاء، إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. عايزك وعايزك تشوفي كده الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. احنا اتفقنا ان سيدنا الخليل إبراهيم ده من أعلى الناس اللي حبت ربنا، الخلة اللي هي تتخلل كل حاجة في حركات الإنسان، في سكناته، كل شيء بينطق يقول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيحب رب. فتلاقيه بيقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين. يا هو اللي خلقني وهو اللي بيدبر أمري، شايل هم ليه؟ خلقك ولن يتركك سدى، وهو اللي بإيده أمر بدايتي ونهايتي، هو الأول والآخر، عامل مشكلة ليه وشايف الدنيا مقفولة ليه؟ امرك بيد رب مدبر للامر، فسيبها على ربك واقرأ وافهم عن ربك سبحانه وتعالى. واذا مرضت فهو يشفين، ولو عيت ولو مرضت ليه رب سمى نفسه الشافي، أنا بحبه وأنا مقبل عليه وأنا واثق من إنه مش هيضيعني. مش هو اللي أمرني؟ الله أمرك بهذا. شوفوا هاجر المحبة اللي رافقت إبراهيم المحب، فلما هما الاتنين عاشوا معاني حب الله تبارك وتعالى، قال لها أمر ربنا كده ان انت تقعدي انت والرضيع اسماعيل في المكان الصحراء ده. قالت: آه الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذن لن يضيعنا، ربنا حبيبنا وربنا مش هيضيعنا. يا ترى امتى حسيت بهذا المعنى ان ربنا بيحبك؟ تعالوا ناخد التقرير ده ونشوف الناس استشعرت المعنى الجميل ده في أنهي موقف، في أنهي لحظة، إمتى حسيت إن ربنا بيحبك؟ تعالوا نشوف الناس قالت إيه ونرجع نستكمل المعنى الجميل في حب الله لعباده. بحبك ربي فؤادي خفى. إيه المرة اللي تحسي فيها إن ربنا عز وجل بيحبك؟ كان في حادثة كده، حدثت معايا، صارت معايا، كان ايدي تقصت كده، كان حينقطع الوريد. فالحمد لله نعمة من ربنا انه انقذني الحمد لله. حاسس بالفضل والنعمة ديت؟ طبعا اكيد. شكرتوا عليها؟ اكيد الحمد لله. عملت ايه؟ دعيت الحمد لله انه ربي نجاني وانه ربنا يوفاني. اداني ابو وامي يعني بس ما شاء الله يعني طيبين وكده، وده من قرار ربنا عليا يعني. مخاطر الطرق والسفر والكلام ده، انا بحكم شغلي بسافر كتير يعني، فكنت مسافر في يعني في يوم على طريق رايح الساحل الشمالي بعمل شغل هناك، ففوجئت ب يعني صدفه كده بمقطوره كبيره عربيتين، يعني لولا فضل الله ولولا كرم ربنا عليا انا يعني الاول مره في حياتي اشوف الموت بعيني يعني. حسيت ان ربنا بيقول لي شوف يعني انت في لحظه انت خلاص مش في الدنيا، وانت اتنقلت للدار الاخره ويعني وحاسب نفسك بقى، واعتبرتها من بعد كده يعني مهله من ربنا او اختبار من ربنا ان انا اعطيك فرصه تانية انك ترجع يعني قدامك فرصه، انت خلاص انت كنت خلاص على وشك انك تنتقل للرفيق الاعلاني، وانا اعطيك فرصه تانية راجع نفسك شوف انت بتعمل ايه غلط، شوف ايه اللي في حياتك غلط، اتقي الله بقى وامشي بما يرضي الله وكده. وبعدها يعني الواحد بيبقى ماشي على مهله قوي، ما حدش بيحاول يسرع خالص يعني، بس كان موقف صعب جدا. بحبك يا ربي فؤادي خفا. يمكن من اكتر القصص اللي توقفت عندها من القصص الواقعيه، يمكن موضوع عادي بس بيجسد المعنى اللي انا عايز اقوله بالظبط. اخت قالت نص خطوه وصلتني ربنا. تعرفين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة بأن من تقرب إلى الله الشبر تقرب إليه الذراع، من تقرب إليه الذراع تقرب إليه الباع، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فأختي بتقول ده أنا ما جبتش خطوة، ده أنا جبت نص خطوة. إيه اللي حصل؟ إيه قصتك؟ قالت أنا كنت متحررة بمعنى كلمة التحرر بمصطلح أهل زماننا، يعني تبرج حدث ولا حرج، يعني هتلاقيني أغاني وموسيقى وحفلات وكل اللي تتخيله من أمور النهاردة ابتليت بها بنات زماننا ده. فبتقول فأنا يعني اللي بيتقال عليهم بنت عادية عايشة حياتي متحررة بس كان عندي شوية أسس، يعني رمضان بيجي بنصوم رمضان، يعني الصلاة بنقضي الصلاة ممكن في آخر الوقت، ممكن أجمع صلوات، ممكن كذا، ممكن يعني أمشي على سطر وأسيب سطر، الدنيا ماشية بالطريقة دي اللي هو حال كتير قوي من زميلاتي ومن صحباتي كنت عايشة بالطريقة دي. بتقول اللي حصل بالظبط كده بعد رمضان يوم 8 شوال، تقول أنا مش ناسية التاريخ، لقيت نفسي بكلم نفسي بقول أنا ليه ما صومش الستة من شوال؟ ليه ما صومش؟ أنا جيت في رمضان وكنت صايمة، ليه ما أعملش حاجة لربنا؟ ليه طول الوقت ربنا مش على بالي؟ ليه طول الوقت هو مقررات حافظينها بنعملها؟ رمضان صوم، صلاة أهو نحاول نصليها زي ما كيفما اتفق، ليه بنفكر بالأسلوب ده؟ بتقول خطر على بالي مجرد الخاطر. قلت خلاص أنا ناوية إن أنا حصوم في شوال. وسبحان الله بالفعل بدأت. بتقول الصيام حبه بدأ يجري في دمي، بدأت أقول الله ده الصيام حلو، أنا بدأت أحس بمعنى جميل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فبتقول خدت خطوة الصيام، شوية بشوية بدأت ألاقي نفسي بتقول طب ما هو الصيام هو اللي أنت كنت بتقولي إزاي وبتاعه وهو رمضان وبس، طب ما أمسك مصحف وأبتدي أقرأ ولو كل يوم 5-6 آيات. بتقول والله لعل الله عز وجل من علي بلحظة صدق، لعل الله عز وجل يكون صنع معها ذلك. تقول استشعرت المعنى اللي بعد كده فهمته لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فبتقول وانا بصة حاسة ان في حاجة جوايا بتتغير، يا جماعة كمية جسمي اتغيرت، يا جماعة في حاجة انا مش عارفة اوصف لكم، لكن هو ده اللي حصل. وبالفعل خطوة الصيام جابت قرآن، وخطوة القرآن بدأت تصحح حاجات كتيرة في حياتي. جابت المحافظة على الصلاة، بدأت أحافظ على الصلاة، محافظتي على الصلاة بدأت أروح مسجد أسمع محاضرة، سمعت محاضرة، بدأت أطلب علم، والحمد لله ربنا من علي. فهي كانت بتقول هو القصة مش موضوع يعني خطير ولا شيء يعني يتوقف عنده، بس أنا عايز أوصل لكم شيء، إن بجد لحظة الصدق مع ربنا دي ما تتوصفش. أنا ما عملتش حاجة، أنا مجرد نص خطوة، نص خطوة وصلتني لربنا سبحانه وتعالى. فبتقول أنا ساعتها حسيت قد إيه ربنا كريم ورحيم، أنا يلي عملت الذنوب دي كلها، وأنا يلي كنت مطنشة وما كانش على بالي، أنا اللي كنت عايشة الغفلة بكل معنيها، أنا اللي كنت بعمل المعاصي وبتجرأ عليها، أنا اللي ما كانش ربنا يخطر لي على بال إلا قليلة. أنا دلوقتي اللي خلاني صمت وصليت وقرأت ووقفني بين إيديه وقابلني عنده وفتح لي بابه. شفتوا ربنا سبحانه وتعالى قد إيه رحمته وسعت كل شيء، وقد إيه كرمه لا يوصف. خد بس نص الخطوة، أنا ما قلتلكش خد الخطوة، خدي بس نص الخطوة، ابتدي قولي والله هبتدي أغير حاجات كتيرة في حياتي، أنا هطبق المعنى اللي أنت قاعد بتتكلم عليه بصورة واقعية، أنا بدأت أحس يعني إيه ربنا بيحب. أنا لو بجد ربنا حبني فأنا، إحنا قلنا يحبهم ويحبونه، هو اللي بيحب الأول بعد كده إحنا بنحب، فأنا بجد بقى جوايا الإحساس ده، أنا أول قرار لازم أخده لو بحب ربنا قرار توبة نصوح. أنا لو بجد بحب ربنا سبحانه وتعالى لازم يبقى لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم لو مررنا على قلوبنا الإحساس ده هتبكي العين وحيبكي القلب قبل العين، إن إحنا قد إيه غفلنا عن الكنز الثمين ده، عن أعظم شيء في الوجود ممكن تناله، عن اللذة التي ما بعدها لذة، لذة القرب والحب من ربنا سبحانه وتعالى. خد الموضوع بشكل عملي، مش عايزين ندندن حوالين المعنى من غير تطبيقات. واحد، قرار توبة، اكتب هتتوب من ايه، هتبطل ايه، عشان ربنا، علشان ربنا يحبك. انت عايز تظهر لله المعنى ده، فاكرين لسه في الحلقة الماضية واحنا بنتكلم على معنى الشوق وخدنا الواجب العملي، المجاهدة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقلنا اللي مشتاق بجد هو اللي هيجاهد. هتجاهد في ايه وحتجهد في ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه. هتجاهد نفسك، هتبطل اغاني، وانت هتبطل سجاير، وانت هتحفظ لسانك من غيبة ونميمة، وانت هتبطل صحبة السوء، وانت هتاخد القرار من اللحظة دي ان مفيش مجال للتفريط في الواجبات من صلاة وصيام، وانت هتتبرع بمبلغ كبير عشان تثبت لنفسك ان انت بجد بتجاهد لله. ولا معنى الحب هيظل بجد مفيش اكتر من ان احنا نقعد نقول يعني احنا بنحب ربنا وربنا عظيم وكريم، ونقعد ندندن حوالين المعاني دي، وللأسف الشديد ملهاش تطبيقات واقعية في حياتنا. لا، القرار قرار عملي، ومن اللحظة دي عايزك تقول لو بحب ربنا هعمل واحد اتنين تلاتة. قرارات بجد فيها مجاهدة لنفسك، مش اللي هو يعني لا خلاص خلاص ماشي انت عايز ايه خلاص هنحافظ على الصلاة. لا لا لا، انت بتعامل رب بتحبه. ده انت يا اخي لو حبيت شخص ما، لو بتحب زوجتك خليها زوجتك، لو بتحبها قوي وقالت لك هات لي مش عارف ايه تدفع وما تفكرش، ولو قالت لك تعالى نخرج خروجه وحتدفع فيها دم قلبك هتعمل، ما انت بتحبها. ولو ربنا بيحبك وانت عايز تثبت لنفسك ان انت بجد بتحبه، يا ترى هتبخل بركعة ولا بسجدة ولا بجنيه ولا بدمعة في الخلوات بين ايديه؟ قالوا كده علامة الحب الصادق لله البكاء لله في الخلوات. لو بتحبه هيبقى قرارك ان انت لازم تعرفه، لازم تتعرف عليه، لازم تقرأ في كتب العقيدة والأسماء والصفات وتدرس. لو بتحبه هتتقرب إليه بأنك تعرفه أكتر. لو بتحبه هتعظم اللي بيعظمه. لو ربنا سبحانه وتعالى يعظم قدر الصلاة تبقى الصلاة عظيمة وتبقى الصلاة غالية وتزبط مواعيدك على الصلاة، بعد الصلاة نعمل كذا، بعد الظهر كذا، بعد العصر كذا. لو بتحبه هتعمل كذا. لو بتحبه هتعظم ما يعظم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو بتحبه هتتقرب له كل يوم خطوة، هيبقى لسان حالك قبل لسان مقالك، قبل لسانك اللي بتنطق بيه، حالك بيقول أنا لازم أخد كل يوم خطوة لربنا، أنا لازم أعمل شيء. هيبقى حالك دايما بيخطو الخطوة إلى الله تبارك وتعالى. لو بتحبه هتتعب له تعب الخدمة. كان مالك بن دينار يقول إن المحب لله يحب النصب لله، يحب كده يقف. قالوا للراجل كده ما تشتهي، نفسك في إيه؟ قال لهم بصراحة عروسة حلوة. ما تشتهي بصراحة مسكن فخم. ما تشتهي بصراحة يعني عيشة حلوة بقى كده ومرتب ثابت بشيء وشوياتي، خلينا نعرف نقب على وش الدنيا. ما قالش كده. قيل له ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى لا أستطيع أن أقوم. نفسي أقف كده وأبقى تعبان له وأقول له يا رب جسمي أهو أنا بذله ليك، إن شاء الله يتقطع، إن شاء الله يصيبه ما يصيبه، أحب النصب لله. نفسي وأنا واقف أبقى حاسس بعرق الخدمة بتعب له. أشتهي أن أركع حتى لا أستطيع أن أركع. أشتهي أن أسجد حتى لا أستطيع أن أسجد. إن المحب لله يحب النصب والتعب لله تبارك وتعالى. لو بتحبه بجد هتلاقي نفسك طول الوقت بتذكره. عارف انت لما تبقى واحد برضو كده، خلينا في الرجل اللي هو بيحب مراته ده، فكل ما تيجي سيرتها ولا حاجة هو بيحبها بقى، فلسه بقى ما حصلش اي حاجة من اللي بتحصل، فيبتدي ايه فلانة الله يكرمها الله يحفظها ده مش عارف ايه، ويحكي فيها ويكتب قصايد الشعر اللي بيحصل في اول الجواز ده. يعني هو كده بيحب كثرة ذكرها، ذكر المحبوب. وهو كده للمحب تلاقي نفسك طالما بتحبه كل شوية تقول سبحان الله يا جماعة والله ده ربنا كريم قوي، ده انتم مش عارفين ربنا عظيم قد ايه، ده ربنا من علي بكذا، ده ربنا تثني على ربنا سبحانه وتعالى. قال داود في المناجاة يا رب أحبك وأحب أوليائك فما تأمرني؟ قال أحبني وأحب أوليائي وحببني إلى خلقي. وده والله هدف من الأهداف اللي أنا عملنا من أجلها البرنامج ده، إنه يا رب كل من شارك فيه يا رب يكون سبب لتحبيبك يا رب إلى قلوب عبادك. يا رب كل من ساهم في كل فريق العمل ده يا رب يكتب لهم في ميزان الحسنات إنه هم كانوا سبب في تحبيبك يا رب إلى قلوب عبادك. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي قاله ربنا لسيدنا داود في المناجاة. قال وحببني إلى خلقي. قال يا ربي أحبك ماشي، أحب أوليائك في إيدي، إنما أحببك إلى خلقك إزاي؟ أعمل لها إيدي؟ قال اذكرني افتكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. افتكرني وفكر الناس بيا. فعشان كده يا ريت الحلقات دي ناس بعد كده تحطها على سيديهات وتوزعها وتنشرها بنية واحدة، إنه يا رب نكون سبب في إن عبادك يحبوك حق الحب. هو ده، حببني إلى خلقي. إزاي؟ أذكرني، وأما بنعمة ربك فحدث. أقعد أذكر ربنا، أثني على ربنا، خلي الناس تقبل على ربنا، خلي الناس تحب ربنا بجد. لو بتحبه هتعمل كده، لو بتحبه هيبقى رضاه أهم حاجة في حياتك. والله بقى الناس يرضوا، الناس يسخطوا، الناس هتتريق عليك، الناس هتضحك عليك، الناس هتقول الدرويش، الناس هتقول اتشدد، الناس هتقول، الناس تقول اللي تقوله. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، اشبع بالناس. ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، دفع عنك. لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، فهيدفع عنك لأنك أنت أهم حاجة في حياتك إنك ترضيه. هي دي بقى القرارات العملية، القرارات العملية اللي هتدلل على إنك بتحب ربنا، فده هيكون دليل على إن ربنا حبك. هو ده الدليل العملي، إن أنت تطبق. فاهمين المعادلة؟ عايزين نقول هو ربنا بيحبنا وما بيحبناش، شوف أنت بتحبه قد إيه وأنت تعرف. قالوا علامة رضاك عنه، وبرضو نفس الحكاية علامة حبك له. إيه بقى؟ علامة رضاه عنك وحبه لك رضاك أنت عنه وحبك أنت له. اكتبوا العبارة دي، دي عبارة الحلقة. علامة حبه لك، عايزين نعرف ربنا بيحبنا ولا لا، شوف انت قلبك بيحب ربنا قد ايه، شوف انت الحاجات اللي قلت لك عليها دي اللي هتدلل بيها بأدلة عملية هتعمل فيها قد ايه. لو هتعملها يبقى يعرف ان ربنا حبك، يبقى يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك ومن عليك. علامة رضاه عنك، رضاك أنت عنه، إن أنت تبقى راضي عنه. ابن القيم بيقول في المعنى ده كلام جميل قوي، بيقول أنا كانت عندي لحظة كده لنا نايم ولا صاحي، وحسيت كأن هاتف بيهتف إلي بكلام كتير، أخره إيه؟ ارضنا لك يا رب. يا ربي يا ربي، لو القلب حس المعنى ده بالله اكتبوا الكلمتين دول في ختام هذه الحلقة. ارضنا لك رب، ارضنا لك رب، ارضى ان ربنا يكون ربك، ارضى بقدر ربنا عليك، حب كل حاجة ربنا بيعاملك بيها. ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا، ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا. نفس المعنى، حبه هيحبك، هيكون حبك أصلا. عايزين واجب عملي نجسد المعنى ده. عايزين الأول نكثر من هذا الذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا والدعاء، إن أنت تقول رضيت، وعايزك تمدها كده وتحسها، رضيت، رضيت بالله ربا، وتستطعم. وياريت تقولها ثاني وثالث ورابع لغاية ما عينيك تحس انها بدأت تستشعر وقلبك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حلقتنا النهاردة كلها واجبات عملية، كل النقط اللي احنا ذكرناها عايزك تتواصى بيها، وعايزك تدلل بالدليل الواقعي إن أنت بجد بتحبه. يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا يا رب، يا رب ارزقنا لذة النظر إلى وجهك وحلاوة القرب منك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.